ya ya ya ya ya. Ay. Ya ya ya ya ya ya ya. Ya ya ya. نبدأ ستوري بادي هايم في بلاد الناس سكرة وربي عاسي وجيع كلامات الناس مش فلوسكم باغي باغي قدري عالراس يا يا يا لاسمر دي ملابس نبدأ ستوري بادي هايم في بلاد الناس سكرة وربي عاسي وجيع كلامات الناس مش فلوسكم باغي باغي قدري عالراس يا يا يا لاسمر دي ملابس أمونا فيها ما نعيشو ضربنا غالي حوما وقت الحامي ما دريشو ولا ضروني هما ولا تعبت يما تعبت يما كبالا فامي وانتي حبي حتى نموت يما يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يقولوا طول معليش وانا في همي هايم يفهمني اللي كميل حشيش واللي يسر بيه في زباين مع عنا العد كينا اما نشيخ كتولي دوين يحبوا الحق علينا باطل ما عناش ملاين عيشوا غدرة انتي يدرة هادي لافي حشيشوا غبرة جملة تبرة ماني راضي حديدوا بدرة ديوحوا حسلة حبس قاسي باللي يجرى نبقوا رجلة وانتي قافي انا في المحنة ما نخلي في الشدة حتى المودي انا لوجعتي المخبي تصمرني كم بسكوتي انا اللي مبت ما نتعشى نعاون في خواتي بسودي انا اللي مفرغ جيوبي ما نخلي حد يسوبي جيت نعارك في المراية قتل الدنيا غناية جيت نلوج على رجالي لقيت براني معايا نحب نطلب اسمحي منك يامي تعبت ورايا يا يا يا يامي تعبت ورايا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا نبدأ ستوري بادي هايم في بلاد الناس سكرة وربي عاسي وجيع كلامات الناس مش فلوسكم باغي باغي قدري عالراس يا يا يا لاسمر دي ملابس ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.